عليك يا محبوب خاطري نانتيلو طيرات دواحي من فدن كاتو إذا يا ويحو على البرايح بالطراب قلبو بلا حديد انكيد مزرع بشفر والغنجم ذباح كام كل قيس بنا منوع قيس عاشق ليلا يا صاحي خبرو بيه مضار بالعرب من جياح وبايح ودليبو مزروع يا نحبوبي جرحني جريح أرماط خاطري نيران تحلح حراي خلي ويزيح من سيوف العين مذبح هم قطرات ذات الأرواحي حنوها وتقاوها بغنج السياد الواضح تطب وتروح قلوب على الهجرة تتيح دموعهم طول الجاز مسرح بالخدود عقيق موضح عرضها ينضوي صياح من صميم القلب الحاحي يدو بالكداد ما يعرف الغرام ما تحبر فغير يدوح تاني دريح الحب صادني مشمور مسلح كان سبكيان ويصفح بالبصر بالروح يروح حاصني وداني سلاحي ما يرفق ولا يحن حالف ما ينسب طايح راك تفحني جموح بالغون جمعة صحر صحيح دين الضلوع والصفقات يجرح بيها رح تنام فرنح والحبيب يضحك ومطرح نايلو خبز ثقل جراحي ما معقد باقي صغير ما جرد عقله رايح وشبابه مفوح وحبيبه صفيح بقرايحه كل الجوج يضيح كل قطار بين مسواح والهوى صياط وحياح سوشو بين كدا وبطاحي بمدير الخلخات والمقايص والطين دواوح بالخدال موضوح وخد الوضيع ضاغنا فبساطين تمرع دين ولد وزهران تسح والخمر في الكاس مكسح قد لي بيد تنشرو براحي اتفضل بندامك ارحق على العبد وصافح للمكذب اسمه Thank you. الخوف يضفي نار القلب القريح الكاس يكفوف الزين يفرح والداء يسقي ويقرح يدهي العقل ويمرح ليعرق من عصير جلاحي لكن يشوتو تغلب كاس المدام الكافح في الصغر المنصوح هاتي وفيا وفحيح أرنامي في نجوى خسالي وفاني بتاج المليح قلبه وزاوني والرود ملقاح والميدان في البرح الصباح القيد حزين مكلح قرطيك الحمدات ساحي شرب تاسي من يد نالكي مختوم ابو الفرايح وجنوبي سموح زدتنا عن في طيب فراحي وشوان بالمدام في بساط وفرجا نتنايح بالغيوان نبوح هكذا حتى صبح صباحي سرقت شموسو الجاية في البستان اللاقح وحبيبي ملموح تعد تعدي ونكيت اللاحي اتدحدحت وباح من عصير المدام الكافح والحاسد مليوح والنسيم تبسم في القاحي والقصر الفاح والغزار على غصنه سال حجاب الزوح باللي مور نجوت ساحي والوقت خدوده معكرة بالتاوي والوايح والريحان يفوح انهر في بطاحه سياحي دار تبيع رايس أشجر ومنازل وطماره وبجايل وتروح والحبيب معايا في مراحي يغلق ضي الشمع والترياب الخاد الواضح والمحضر المطموح والوصل ينغم والقداحي ساقي عساس لا يقول اسمع قول الناصح هم قريب جنوح يا منايس قلبي وفراحي عصر داهي جابني مكاس السفو يتمايح نام تنود جدوح صوت يا ساقي يا فراحي راسي حسان وصيح فوق بردي كافح قبل فرد الروح يا